بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس يا جانا عليكم السلام تلتاجة فوائد زنازو فنغمانا حديثي أتاتو كتك حديث زا الأربعون النووية حديث ابن عمر رضي الله عنهما كيشة كنجية كتك كتاجة حديث أنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تيسوم تينا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كما لفتنغلي كتاجا كواجانا تليليزه حديثي كو جملة نليو بإذن الله تعالى kama tulivyoahidi kuwa tutataja fawaid au baadhi ya faida zinazofungamana na hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Alfaidatu alula bayanu tatawuri khilqati al-insan fi batni ummihi وأنه 4 أطوار. كتك هي حديثي نتوم صلى الله عليه وسلم أيليزا درجة موجة بعد نجينة استجي موجة بعد نجينة نمنا أنا في أمبا هو من آدم كتك تومبو لماما ياك نكوى من آدم هبتيا mara 4 katika stage zile za kuumbwa atwar. Al-awwal tawr an-nutfa 40 yawman barakallahu fik. Ya kwanza ni tawr ya nutfa ambayo ni siku 40. Akramakallah jazakallahu khair rafa'a Allah qadrak. تون لمني 40 يوما سيكو 40. والثاني طور العلقة 40 يوما استجي فيلي ni tone la damu. Siku 40. والثالث طور المضغة 40 يوما. Pande la nyama siku 40. والرابع الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه. Kisha tauri ya mwisho ndio pale baada ya kupulizwa roho yuumbwa na kuletwa kuwa mwanadamu kamili na viungo vyake. فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار. فمتوتو هكوا كتك تومبو لمماكي كتك درجيزي تززتاجا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي. Yule mtoto ndani ya tumbo la mama yake kabla ya 4 hahukumiwi kuwa tayari ni binadamu aliye hai. Wa binaan ala dhalika, law saqata qabla tamami 4 ashhur fa innahu la yughsal wa la yukaffan ولا يصلى عليه لأنه لم يكن إنسانا بعده. kujengia hayo, lau kama yule mtoto ataanguka na kupita kabla ya kutimia 4, basi hata oshwa wala hata kifiniwa wala kuswaliwa. Kwa nini? Kwa sababu bado hajakuwa mwanadamu, bado hajakuwa mwanadamu. Wa min fawaidi hadha alhadith annahu ba'da 4 ashhur tunfakhu fihi ar-ruh. Katika fawaid za hii hadithi, wa baada ya 4 yule mtoto hupuliziwa roho. ويثبت له حكم الإنسان الحي. كوانزي هابو أتبيب حكم يمنى آدم أليكو حي. فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان ذلك بعد تمام 9 أشهر. Kwa hivyo lau kama mtoto sasa ataanguka na kupita baada ya kupulizwa kwa roho, yani baada ya 4, basi ataoshwa na kukifiniwa na kusaliwa kana kwamba ametimiza 9. Kwa hivyo na hapa pia tupata faida kuwa mwanamke ikiwa yule mtoto atatoka kabla ya 4, ile damu itakayotoka haiitwi ni damu ya nini? Ya nifasi. Kwa sababu hajaisabika kuwa yule aliyetoka ni mwanadamu, ni mtoto. Kwa hivyo damu yoyote inayotoka pale haimzuii yeye kuswali na kufanya ibada zake za somo na nyinginezo. Ama ikiwa yule mtoto ataanguka baada ya kupulizwa kwa roho, bi maana baada ya 4, hukumu ya ile damu inayotoka itakuwa sawa na yule aliyejifungua katika 9, kwa ni damu ya nifasi. Sababu tayari sasa ashakuwa ni mtu. ومن فوائد هذا الحديث أن أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطن أمه. كتك فوائد زهي حديث كوا أحوال زهي منادام هو أنريكوا أكي ويكون داني يتومبو لما ياكي رزقه عمله أجله شقي أم سعيد يوتي هاي أندكوا كيوا ناني أتومبو لماما يكي ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة كفايدة ذا حديثه نكوى منادام أتككان أيشي نخوف كموغوبا الله سبحانه وتعالى نكوغوبا أسيا كباتا سوء الخاتمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون رحمك الله بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نبي لشاك هايمانين يتي خوف كومت أسيغريك كتك حالي اليونايو akaona tayari yeye amefika bali kinachotizamwa ni mwisho wa umri wa yule mwanadamu sallallahu alaihi wasallam wa min fawaid hadha alhadith annahu la yanbaghi liinsan an yaqta alraja haitakikani kwa mwanadamu kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala fa innal insan qad ya'malu bil ma'asi dahran tawilan thumma yamunnu Allah alayhi bil hidayati fayahtadi fi akhir umrihi huenda mtu akafanya maasi muda mrefu kabla ya kuondoka kwake duniani Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake akamuongoza akafanya amali ya watu wa peponi akaingia peponi kwa hivyo mtu asikate tamaa na yule mtu wa kheri asimdharau mwenzake kamtizama kwa yule ni mtu muovu kama katika hadithi ya wale wawili katika bano Israel mmoja aliyekuwa ni mwenye kufanya amali za kheri na mwingine alikuwa asi akafariki yule mwenye kufanya maasi huyu bwana aliyekuwa afanya amali njema akasema wallahi la yaghfiru Allah li fulan والله الله مسامح فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان هذا تألي على الله ناني آبا كوامي سيوزي كمسامح فلان اشهدوا وكوشودريش ملائكة أني قد غفرت له وأحبطت عمله هو شم سامح نهو أنا يفني مهما سيكبالي هتا عمل مجال تألى على الله كتك كبائر الذنوب التألي على الله وكموكم ومتكسم يولي فلان يولي هونغوكي سبحان الله يا أخي اتق الله في نفسك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويبكيو الله سبحانه وتعالى أمكوب نعمة وأمهونغوكا نكفو تنجية ساوى mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe thabat ubakie katika hali kama ili mpaka utakapoondoka duniani wala ukimuona fasik usimdharau wallahi al-amr bitawfiq kuna amali sahali kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kuna amali sahali kama hii hal kullu an-nas yadhkuruna Allah yani kila mtu akitembea mtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni amali sahali والله الأمور بالتوفيق نتوفيق يا الله سبحانه وتعالى فإذا وفقك الله فاشكر الله مشكور الله سبحانه وتعالى إكي وبيبي أمكوبة توفيق يكوكي وكتك فراغ وسمى سبحان الله الحمد لله الله كنا وينك كتك واتهم بوجوه فضل ذاك سيأتي وجوه لكن وكتك غفلة فالأمور بالتوفيق أي من بيوتي عندك وتوفيقي الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعم يوتني فضل الله سبحانه وتعالى نعمة ولا سوى ريف ومتو يوتي kwevo simtazame mtu kwa jito la dharau sasa mimi ni mwema yule muovu la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuongoza fadhila ni zake yeye zote wala si kwa uwerevu wa mtu yeyote wako wenye akili kuliko wewe wako wenye akili lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia hidayah kwa hikma zake na uadilifu wake na mimi na wewe ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza basi si kwa kuwa ni werevu ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake na rehma zake amekujaalia wewe katika hao si mdharau mtu ukamwangalia na jito la dharau pengine ndio ikawa sababu ya mtu kupata suul khatima kama ilivyotokea katika hadith sahih wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wallahi Allah amsamehe أخي من أنت تحكم على الناس ناني ويوتوكم واتك وتنجي متوني أو ببوني إيوني كزياناني الله سبحانه وتعالى بكياك فإن قال قائل فإن أمتو إذا كسيما ما الحكمة في أن الله يخذل هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة أو يخذل هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حكمة يكلين هو يوفاني عمالي زوات وبيبوني كيش مويشو بتتخذيل أفاني عمالي زوات وموتوني رموتوني حكمة يكلين الشيخ ابن عثيمين سيما الجواب أن الحكمة في ذلك هو أن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حكمة نكوه هو أن يفاني عمال زوات وبيبوني أفاني قولي عمال زوات وبيبوني كما إنفو ذهيرك كوات وإلا فهو في الحقيقة ذو طوية خبيثة ونية فاسدة لكن أحكيك ومام ناني مويواك أمفيت من بمنجين ماوه سان أناني مبوه سان فتغلب هذه النية الفاسدة حتى يختم له بسوء الخاتمة نكونياك مبوه ناني مويواك إلنيهم شندا ikawa ataishia mwisho na khatima mbaya na'udhu billah bimaana watu wakimtizama wamuona afanya amali za watu wa peponi lakini ndani ya moyo wake hana nini ikhlas murai afanya kwa ajili ya kuonekana na watu na'udhu billahi min dhalik وعلى هذا فيكون المراد بقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب أجله لا قربه من الجنة بعمله يعني كيوا إما كربية أجلياك سيكوياك يكوفا إما باكي كدوغ أو ندوك دنيا ولا هابا كنا تشوكو سليوا سيوكو عمل ذاك زمكو باليوا يبادو كدوغ وفكي ببوني الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين كما أنجلك ونمت وخيري أنجيشي ونخيري لكنك وصابوا ينياك مبوف إلنيا إكمشين مش ومشاك إكذهريشا نيا أو نمت وعين قاني بيا كتك فوائد تنزوزيباتا هابا أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام كتك عناية الله سبحانه وتعالى نرحم زاكي juu ya huyu mwanadamu amemwakilisha malaika, kazi yake kumshughulikia yule mtoto ndani ya tumbo la mama yake. Kwa hivyo kuna malaika ambao kazi yao ni kumshughulikia yule mtoto ndani ya tumbo la mama. Pia katika fawaid, al-imanu bil-ghaib, kuamini ghaib. Sababu haya mambo alieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya ghaib. Na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akatanguliza na utangulizi mzuri, hadathana as-sadiqu al-masduq. Kwa hivyo ni kuamini ghaib, kwa sababu aliyezungumza ni mkweli ambaye ni wajibu kumsadikisha alayhi salatu wassalam. Pia katika fawaid, al-imanu bil-qadar wa annahu sabaka fi kulli ma huwa kain, kuyamini qadar, na qadar itatangulia kila kitakachokuwa, hakuna kitakachokuwa bila ya qadar. Kadhalika katika fawaid, al-halif min ghairi istihlafin litakidi al-kalam, kuapa bila ya mtu kukutaka wewe uape, isipokuwa ni katika hali ya kutilia mkazo yale maneno unayoyazungumza. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa alipofika katika hali ya kueleza hali za wanadamu katika kufanya amali, akasema: fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, akaapa bila ya mtu kumtaka aape kwa ajili ya kutilia mkazo lile jambo analotaka kulizungumza. Kadhalika katika fawaid, anna al-a'mal bil khawatim, a'mal zaangaliwa mwisho wake, mtu aliishia vipi, aliondoka vipi katika huu ulimwengu. Na ndio ukaona salafu salih, kila mtu anavyokuwa mtu mzima azidi kuwa mcha Mungu na kurudi zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akijua kuwa hapa ndipo panapotizamwa. Lakini leo mtu anaporitaya akawacha kazi, ndio atafuta vikao vya dhumna na kiram na kucheza draft. Mtu mzima asotafuta vikao vya ilmu, asokwenda msikitini akamtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ana kazi ya kufanya. Lakini utamwona katika vikao vya kupoteza time, kama wanavyosema wao, tuna kill time, tunaua time. Wewe waua time, wewe wafa wewe, ndio wenda hivi. Ushafika miaka 70 wewe wachezesha michezo tu wewe, kuna game leo ya nini? Dhumna wewe unketi pale umshika daftari lako uandike, usiandike fawaid kwenye madarasa. Na wazee wengine wakiambiwa maneno haya ukasirika. Wakasirika, shekhe, nenda msikitini kafanye tauba, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe una uhakika zaidi kuwa amri uliobakia wako ni kidogo sana. Sawa, waweza kuishi zaidi. Lakini ikiwa hukutia akili katika umri huo, kijana pengine aweza kuwa ana amali, atarajia labda ataishi vile anavyoghurika na ule ujana wake. Lakini mtu mzima wewe, na wengine ndio wanavyopewa zile pesa za uzeeni, sasa ndio yuwafanya mambo ambayo ujanani hakuyafanya. Al-a'malu bil-khawatim, amali zaangaliwa kule mwisho zimeishaje. Katika fawaid, anna al-a'mal sababu dukhuli al-jannati aw an-nar, pamoja na kuwa kuingia peponi ni kwa fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake, lakini kuna sababu ambayo ni amali njema. Na watu wa motoni wataenda motoni kwa amali mbovu walizozifanya. Kwa hivyo katika sababu za kwenda peponi ni amali za watu wa peponi, na katika sababu za kwenda motoni ni amali za watu wa motoni. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hadith ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, ndio nimekusudia leo kuzigusia, na insha Allah taala katika kikao kitakachokuja biidhnillah tutaingia moja kwa moja katika alhadithu alkhamis, hadithi ya Umm al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.